أسماء لازمت النداء، وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا، والطرد في سب الأنثى وزن يا خباث، والأمر هكذا من الثلاث، وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وجر في الشعر فلو.